شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. ثم لا يزال حديثنا موصولا إخوتي الكرام عندما ابتدأناه في الأسبوع المنصرم ليلة الجمعة الماضية بالحديث عن حق عظيم من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، وواجب عظيم من واجباتنا نحن أيها الأمة المباركة تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم، هو حق الطاعة، هو واجب الامتثال لأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. تقدم في ذلك المجلس الحديث عن دواعي هذا الموضوع، وأن حديثنا عن طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بابا مندوبا من أبواب العلم، بل هو غرزة من صميم الإيمان وعروة وثيقة من عرى الإيمان التي يجب أن يتفقدها المسلم في قلبه، ويجب أن يرعاها كل مؤمن ومؤمنة، وهو يشهد كل يوم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يتحتم عليه في ظل هذه الشهادة التي ينطق بها لسانه كل يوم، يتحتم عليه أن يكون متعاهداً لقلبه وعن مقدار الإيمان الذي يحويه، وذلكم ينكشف من معايير أحدها صدق الطاعة والاتباع لرسولنا صلى الله عليه وسلم. دواعينا للحديث عن هذا الموضوع انطلاقاً من كونه مقصداً للرسالة، فإن الله تعالى ما بعث رسله إلا لتحقيق الطاعة والامتثال لهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. حديثنا عن طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم نمهد به طريقا لطاعتنا لربنا عز وجل، وهو الذي خلقنا من أجل عبادته وأوجب علينا طاعته. فإذا تحير المسلم في الطريق الذي يوصله إلى مرضات ربه فليس أمامه إلا باب سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يسلكه ليجد نفسه ممتثلا لا محالة لطاعة الله عز وجل، لأن الله قد قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكم قرن القرآن الكريم طاعة ربنا سبحانه وتعالى بطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، كم قرأتم وكم سمعتم في كتاب الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالطاعتان مقترنتان، لأن طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم طريق موصل إلى تحقيقنا لطاعة الله. الأمر يتعدى ذلك إلى تحقيق الإيمان في قلوبنا، وأن تكون ركائز الإيمان في قلوبنا على معتقد صحيح. المعتقد يتجاوز النطق باللسان إلى شيء ينعقد عليه القلب من وجوب الطاعة والامتثال للمصطفى عليه الصلاة والسلام. ونحن نقرأ ونسمع قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا هو شأن أهل الإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، بل أقسم ربكم بذاته العلية أنه لا يتحقق إيمان عبد إذا كان لا يزال بينه وبين طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافة، إذا لم يزل بينه وبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام حاجز أو خندق أو مسافة موهومة. طالما حجز المسلم نفسه وابتعد بها عن سلوك الطريق الموصل إلى الامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام فليراجع إيمانه، لأن ربكم عز وجل يقسم فيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتفاء الإيمان ها هنا ليس لمجرد المخالفة، لا لأنهم تركوا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، بل لأن نفوسهم لم تطب، لأن حرجاً وجد في النفوس وتردداً وتلجلجاً، هذا وحده كاف في ابتعاد المؤمن عن إيمانه وتنازله عنه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضي ويسلموا تسليماً. حديثنا أيضاً عن طاعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام هو تأكيد على براءة أحدنا من النفاق أجارنا وأجاركم الله، لأن المنافقين الأبعدين شأنهم ادعاء الطاعة والإيمان باللسان ومخالفة ذلك بالأفعال، وقد فضح الله عز وجل شأنهم في كتابه فقال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. قال الله: وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. فعندما يوطن أحدنا أيها المسلمون، عندما يوطن نفسه على أن يأخذها بالطاعة والامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أعظم ما يحققه لنفسه أولاً أن يثبت لنفسه شهادة بالبراءة من النفاق، لأن المنافقين لا تقوى نفوسهم على التسليم والطاعة والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فآية ما بين المؤمن والمنافق صدق طاعته واستجابته وامتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. كان حديثنا أخيرا عن نجاتنا من مسلك الأهواء وسلوكنا طريق الهداية بالاتباع والامتثال والاستجابة لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد قال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فصارت طريقته هداية، وصارت سنته مسلكا للهداية. فمن أراد النجاة لنفسه في هذه الحياة والفوز بالجنة، جنة عرضها السماوات والأرض يوم يلقى الله، فليس أمامه إلا أن يسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة لا خيار، فإن لم يكن كذلك فهو محض اتباع الأهواء، ومصداق ذلك في قول ربكم عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وفي جملة من كلمتين اثنتين يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن قاعدة يجب أن تكون منهج حياة لنا يا أهل الإيمان. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. من أراد الهداية فعليه بطاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي الكرام، كل ذلك مضى في مجلسكم الأسبوع المنصرف، وكان الحديث لئلا يكون خيالا وبعيدا عن فهم الواقع وما الذي نتحدث عنه، نصبنا أمثلة صادقة وشواهد حية لطاعة لا تجد لها نظيرا في تاريخ البشر، برزت في حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم على مستوى أفرادهم وجماعتهم، على مستوى أحادهم ومستوى مجموعهم رضي الله عنهم أجمعين. فإنهم كما كانوا أعظم الأمة إيمانا، كانوا أصدق الأمة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقام لا يحتاج إلى إثبات ولا إلى سرد الشواهد ولا إلى ضرب الأمثلة، هذه مسلمة في عقيدتنا أهل الإيمان. وكانوا أيضا في الوقت ذاته أعظم الأمة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما كانت طاعة الصحابة رضي الله عنهم ولامتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت دعاوى تقال بالألسنة، ولا كانت شعارات ترفع، ولا كانت مناسبات يجتمعون ويحتفلون فيها، ولا كانت موائد يجتمعون عليها أبدا. كانت مواقف حياة، كانت بالنسبة إليهم تاريخا بأكمله يشهد لأحدهم أن حبه العظيم المغروز في قلبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم انعكس واقعا في حياته لا يحيد عنه قدر أنملة. تذكرون مقولة ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو جعلنا هذا الباب للنساء، وأشار إلى باب في مؤخرة مسجده عليه الصلاة والسلام، أراد ونوى وعزم ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر برغبته في أن يكون للنساء مدخل منفصل مستقل يبتعدن به عن مزاحمة الرجال ومخالطتهم على الأبواب دخولا أو خروجا، فقال: لو جعلنا هذا الباب للنساء. قال مولاه نافع: فما دخل منه ابن عمر حتى مات. إنهم قوم كان يكفيهم أن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في شيء ويهواه ويحبه ويميل إليه، فضلاً عن أن يأمر به أو ينهى. كانوا ما ينتظرون أمراً أو نهياً، كانوا ينتظرون إشارة يشعرون منها أنه عليه الصلاة والسلام يريد هذا ولا يريد ذاك، فيكون هذا كافياً لأحدهم أن يقيم حياته على مقتضى الطاعة والامتثال والاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. تذكرون أيضا قصة أنس رضي الله عنه لما حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قدم فيه الدباء، قال: فرأيته صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة يلتقطها التقاطا، يحب طعمها عليه الصلاة والسلام. قال أنس: فعرفت أنه يحب الدباء، ثم قال: فوالله ما زلت أحب الدباء من يومئذ. أن تنزل هواك ورغبتك وذوق فمك ومذاقك الشخصي شيء حتى لا تستطيع أن تتحكم به، أن تنزل ذلك على مقتضى هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضى رغبته ومراده ومحبته، فذلك شيء أعظم مما نتكلم عنه اليوم. نحن نتحدث يا أحبة عن قوم أدركوا تماما المقصود من قول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكانوا هكذا، والله كانوا هكذا أصدق الأمة في تحقيقهم أنهم يرجون الله ويرجون اليوم الآخر، ولذلك حملوا أنفسهم على أن تكون حياتهم صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها، كل شيء في حياتهم حملوه على أن يكون مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيمون حياتهم على ذلك وينشئونها عليها ولا يرغبون عنها بدلا، عاشوا حياتهم كذلك، نشأوا أولادهم كذلك، ربوا أجيالهم على هذا المنهج وهذا المبدأ العظيم. ها هي دعوة اليوم أن نكون بين يدي دراستنا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أن ننصب هذا الهدف واضحا للعيان، أن نقول كلما جلسنا مجلسا ندرس فيه درسا من دروس سيرته صلى الله عليه وسلم، أو نتعلم شيئا من هديه عليه الصلاة والسلام، أو نتأدب بأدب من آدابه، أن يكون نصب أعيننا جميعا الهدف الأعظم والمقصد الأكبر من ذلك كله أن نضع لأنفسنا منهج حياة نسير عليه، أن نصحح طريق حياتنا الذي طالما أخطأنا فيه، أن نصوب كثيرا من السلبيات والأخطاء الواقعة في جدول حياتنا صبحا ومساء، نصوب منهج الحياة فنعيدها إلى وفق السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الهدف يجب أن يكون واضحا، ويجب أن يكون كل سطر نقرأه في السيرة أيها الكرام، وأن يكون كل موضع نتحدث فيه عن دراسة سيرتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حافلا بتحقيق هذا المعنى العظيم. ليس مجلسا تستمع فيه خبرا فتستأنس وتنصرف، ليس موقفا تقرأه في سيرته عليه الصلاة والسلام فتتعجب مما احتواه من حدث أو قصة فتقف عند هذا الحد وتنصرف. اجعل لك في كل سطر بل في كل جملة من جمل السيرة النبوية التي تتعلمها تدرسها تقرأها، اجعل لك فيه منهجا أن يكون لك فيه طريق تتبع فيه خطى المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن دون ذلك فسيكون سلوكنا في طريقتنا لدراسة السيرة النبوية سلوكا حائدا عما يجب أن ينصب له من هدف عظيم سام كريم. ثم وقف بنا الحديث في مجلس الأسبوع المنصرم عن المعالم التي يجب أن نتحدث عنها في طريق سلوك أحدنا منهج الطاعة والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. السؤال بطريقة أخرى: سمعنا واستعرضنا ووقفنا على شيء من النماذج، ومن المهمات التي تحمل النفس على وجوب الطاعة والامتثال للنبي عليه الصلاة والسلام، فالسؤال هو: كيف أجعل من نفسي عبدا مؤمنا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا على نفسه سلوك طريق الطاعة والامتثال؟ كيف يكون لأحدنا مقدار كبير وافر في حياته أن يكون قائما على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هذه المعالم سأوجزها على أسماعكم في نقاط إخوة الكرام. المقصود من هذا كله أننا يجب أن نتحدث عن ما يعيشه كثير من المسلمين من الفصام النكد. فصام النكد بين دعاوى المحبة التي نعلنها كثيرا ونتغنى فيها بأشعار المديح له صلى الله عليه وآله وسلم، ونعقد المجالس والمجامع والمناسبات لنتدارس طرفا من أخباره، وربما ذرفت الدموع على ذلك شوقا وحبا له صلى الله عليه وسلم. لكن الفصام النكد واقع بين هذا الجانب والجانب الآخر في حياتنا الذي يعج بالمخالفات لسنته صلى الله عليه وسلم، الممتلئ بالبعد عن خطواته ودرب هديه صلى الله عليه وسلم. هذه ثغرة يجب أن تعالج، هذا فصام نكد مشؤوم يجب أن يعالج، يجب أن نتحدث عن كيف تكون مجالس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، كيف تكون مدارس مدارسة سيرته صلى الله عليه وسلم منبعا تصحح فيه مسارات الحياة، وأن تعود من جديد على قواعدها التي يجب أن تكون عليها. السؤال باختصار، هل يمكننا أن نعيش عيشة أشبه ما تكون بعيشة الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ في أي شيء؟ في حبهم العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، في طاعتهم الصادقة له صلى الله عليه وسلم، في امتلاء حياتهم بتطبيق السنن التي عرفوها وثبتت عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن نفعل ذلك؟ الجواب نعم، بل هو الواجب المتحتم علينا. وما الحال التي آلت إليها الأمة اليوم من مستوى تحزن له النفوس المؤمنة، إلا عائدا إلى جملة من الأسباب، أحدها هو تنكب هديه صلى الله عليه وسلم. يجب أن نكون صرحاء في هذا السبيل لنعترف أن ما أصاب الأمة في عصورها المتأخرة من انحطاط أو ذل أو هوان أو تخلف عن ركب القيادة أو ابتعاد عن ريادة الأمم أو تزلم لزمام الحضارة الإنسانية اليوم عائد إلى جملة من الأسباب، أحدها هو التقصير أو الزهد أو العزوف، سمي ما شئت، تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه والله الذي لا إله إلا هو، ما أخذت الأمة يوما ما بمأخذ السنن مأخذ الجد، وحملت نفسها على أن تسلك طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا إلا حازت كل خير وفضيلة، ولا ابتعدت عن هذا الطريق إلا خسرت كل خير وفضيلة. فحديثنا اليوم يجب أن يكون نصب عيون كل مسلم ومسلمة يرجون لأنفسهم النجاة أولا، ولأمتهم السيادة والريادة والعزة ثانيا، وللبشرية كلها نجاة وهداية وسعادة للبشرية التي تعيش اليوم في بحر من الظلمات ثالثا. حديثنا عن معالم كيف يمكن أن يسلك فيها العبد لتكون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هدفا عظيما له في الحياة، لتكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم شعارا كبيرا لنا نعيشه في الحياة. سأسوق الحديث في جملة من النقاط ربما لم تكن مرتبطة ببعضها البعض بقدر ما هي تشكل في مجموعها صورة متكاملة يجب أن نعيها ونفهمها بوضوح. أول ذلكم رفع شعار السنة، هذا يجب أن يكون في خلد كل مسلم ومسلمة، رفع شعار السنة بالبحث عنها والتنقيب والتفتيش، أن يكون شغل أحدنا الشاغل الذي يسيطر على همه وفكره في كل شأن يعمله في حياته هو البحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أين هي وكيف كانت وماذا فعل في كل شأن من شؤون الحياة. وهنا يجب أن تعالج جملة من القضايا، منها اليقين الجازم بأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الله أن يبعثه بشرا رسولا فإنه ما أراد أن يكون ملكا منزلا من السماء، تدري لما؟ أراد الله عز وجل أن يكون نبيكم صلى الله عليه وسلم بشرا تعتري حياته ما تعتري حياة البشرية أجمعين، إذن هو بشر مثلي ومثلك، يحزن ويفرح، يضحك ويبكي، تصيبه الآلام وتحف به السعادة، يتزوج وله أولاد، له علاقات وأرحام وجيران، هو نفس بشرية تعيش ما تعيشه النفوس البشرية، لئلا تقول يوما ما ليس في حياتي التي أعيشها في موقف من المواقف ليس فيه شيء يمكن أن ينزل على موقف من مواقف حياته عليه الصلاة والسلام. كلا، بل هو بشر رسول صلى الله عليه وسلم، كانت حياته البشرية تشترك مع حياة البشر أجمعين في دواعي البشرية ومستلزماتها. وعندئذ كل ما تحتاج إليه في حياتك بوصفك إنسانا وما تعتريه من ظروف نفسية وأحوال اجتماعية أنت واجد لها لا محالة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسعفك على أن تقتدي به وتتعلم منه وتأتسي به وتنتهج من منهجه عليه الصلاة والسلام، لا عذر إذن. والقضية الأخرى التي يجب علاجها في هذا السبيل، عندما نتحدث عن رفع شعار السنة يجب أن يكون ملؤنا الفخر والاعتزاز بأن لنا نبيا كريما صلى الله عليه وسلم، بعثه ربه فأكمل به الدين وأتم به النعمة وبلغ به الرسالة عليه الصلاة والسلام. يجب أن يكون موقفنا من هذا الأمر العظيم موقف اعتزاز وافتخار أن لنا دينا كاملا نرفع به الرؤوس في كل المحافل الإنسانية اليوم، ونفتخر أن لنا نبيا عظيما صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه. ما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا علمنا منه علما كما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. هذه مسألة يجب أن تكون محسومة لئلا نقف يوما ما تجاه بعض السنن موقفا مخزيا فيه شيء من الشعور بالحرج أو الانتقاص والعياذ بالله، لئلا يكون موقف أحدنا من سنة يوما ما موقفا فيه شيء من التلجلج أو حرج النفس أو الانزعاج لأي سبب من الأسباب. سخر يهودي يوما ما بسلمان الفارسي رضي الله عنه في هذا السياق الذي نتحدث عنه، فقال له: تزعمون أن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة حتى قضاء الحاجة؟ قال سلمان رضي الله عنه بجواب المعتز بدينه المفتخر بنبيه صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. متى تمتلك النفوس المسلمة أحبة الكرام هذه العزة المؤمنة، هذا الافتخار بالسنن النبوية، والله ستجد انطلاقا عظيما. إذ هي نقطة يجب تأسيسها في النفوس قبل حديثنا عن طاعتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. عد مرة أخرى، تفقد موطن العزة المفقود هذا في صدرك عبد الله. نحن بحاجة والله أن يكون موقفنا من السنن لا موقف متدين وغير متدين، موقف مسلم تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية مشتركة بيننا جميعا يا أحبة، لا يجب أن يختلف عليها مسلمان ولا مسلمتان. أي شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا الخيار فيه ولسنا نحن منه بسبيل أبدا، ليس لنا إلا أن نحمل نفوسنا وملؤنا كما قلت العزة والافتخار والشرف بهذا الدين العظيم وبهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكون أحدنا مستحضرا تلك العبارات الرائعة التي نطق بها السلف لما يقول سفيان ابن عيينة رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثن فافعل. كانوا ينطقون بمثل هذا المبدأ العظيم أن كل شؤون الحياة يجب أن تقام على هذا الأساس، اتباع السنة، تطبيقك لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. دون مبالغة يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، حتى حك الرأس، فما بالك بما هو أعظم من ذلك وأكبر في حياتك عبد الله. لما يقول الإمام أحمد رحمه الله في قصة مضى ذكرها أيضا، لما اختبأ أيام المحنة في الفتنة بقول خلق القرآن، لما قال رحمة الله عليه: وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدة. كانوا قوما عرفوا هذه القضية بوضوح فوطنوا نفوسهم عليها. إننا بحاجة والله، بحاجة ماسة لأن نكون في مواقفنا من هذه السنة التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شؤون الحياة موقفا واضحا يعبر عن عزة وافتخار وشرف، يقطر حبا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك سيكون حديثنا فراغا، سيكون سعيا في شيء لا تمتلكه النفوس. قبل أن أحدثك عن ماذا تطبقه من السنن في يومك وليلتك، يجب أن أحدثك عن ماذا تمتلك في قلبك من هذه المعزة الإيمانية، من هذا الفخر والشرف بالانتساب إلى الأمة المحمدية. ماذا يعني أنك من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن لم يكن هذا يعني لك شرفاً وفخراً واعتزازاً تفتخر به بين البشرية اليوم، فلن أحدثك عن شيء بعد. إن بلغت معي قول ذلك القائل: لو قلت لي مت، مت سمعاً وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحباً. عندما نوطن أنفسنا على أن نكون مع سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم بمنتهى التسليم الذي لا خيار فيه، وبمنتهى الطاعة والإذعان والانقياد الذي لم تراء فيه ولا مناقشة ولا تردد ولا مقدار ذرة، عندما نبلغ هذا المبلغ فعندئذ يسعنا أن نتحدث عن الخطوات التالية. المعلم الآخر يا رعاكم الله، عندما نتحدث عن الطاعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، عندما نتواصى جميعا على وجوب الاتباع له صلى الله عليه وسلم باعتباره واجبا كما قلت من واجبات الإيمان، ومقتضى من مقتضيات شهادتنا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نتحدث عن أن هذه الطاعة والاتباع لها مرتبتان. المرتبة الأولى اتباع أمر ونهي، والمرتبة الأخرى اتباع سنة وابتغاء أجر. أما المرتبة الأولى فالتي لا يسوغ لمسلم أن يتخلف عنها لحظة، اتباعك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاءت به الشريعة، ووقوفك عند نهيه في كل ما جاءت به السنن الصحيحة، هذا لا خيار لك فيه لأنه شريعة، والله عز وجل قد قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، إذا كان تعليمه للأمة دائرا بين الأمر والنهي، والله قد قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أخبرني ماذا بقي؟ ما بقي شيء، لأن سنته، لأن شريعته، لأن بعثته، لأن هديه صلى الله عليه وسلم قائم على هذين الأمرين، فهو إما أمر يأمرنا به وإما نهي يحذرنا منه، فليس لنا إلا إتيان جميع ما أمر به وترك جميع ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أما المرتبة الثانية فهي فوق ذلك بدرجة، اتباع السنن التي يبتغى فيها مزيد الثواب والأجر، اتباع السنن التي اصطلح الفقهاء رحمة الله عليهم بتسميتها سننا، ويقصدون فيها ما ترتب الثواب على فعله ولا عقاب على تركه، كأن تصلي السنن الرواتب، وأن توتر قبل أن تنام، كأن تصوم كل اثنين وخميس، وأن تصوم 3 أيام من كل شهر، وأن تتصدق بفضل مالك، ونحو ذلك من الأمور التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون إلزام أو إيجاب، وحث عليها بقوله أو فعله عليه الصلاة والسلام. هذه مرتبة أخرى. نحن عندما نتحدث في مجلس كمجلس الليلة عن طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعنا له، يجب أن تكون الدائرة واسعة تشمل الاثنين. نحن نتحدث عن طاعة واجبة يأثم المسلم بالتقصير فيها، ونتحدث عن طاعة أخرى مندوبة مستحبة يؤجر المسلم بالحرص عليها. وثمة مرتبة ثالثة لا تذكرها هنا، هي مرتبة التشبه بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه كله، تشبها يتجاوز حدود الطاعات الواجبة والسنن المستحبة إلى العادات وما كان يتعاطاه صلى الله عليه وسلم في شأنه الخاص به عليه الصلاة والسلام، في طعامه وشرابه، في لباسه وهيئته، في منامه واستيقاظه، مما كان يفعله طبيعة وعادة وجبلة، كما صنع أنس رضي الله عنه قبل قليل لما أحب الدباء لرؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. هذه المرتبة الثالثة لا تذكرها هنا لأنها مرتبة سامية شريفة، وإنما تحصل عندما يجد المسلم في قلبه حبا متدفقا للنبي صلى الله عليه وسلم، حمله على أن يأتي على الطاعات الواجبة فيتجاوزها، إلى الطاعات المستحبة والمندوبات فيستغرقها، ثم يبلغ به الشوق والحب والحنين إلى مزيد من التشبه والاقتداء والمحاكاة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فتبلغ به تلك مرتبة أعظم ليس حديثنا عنها هاهنا الليلة. إذن حديثنا عن الطاعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم له مرتبتان. لو نظرت إلى ما يحمل أحدنا على هذه الطاعة والامتثال ستجد أنها أيضا تنقسم إلى نوعين. يعني ما الذي يجعلك تطبق السنة؟ هذا سؤال لكل واحد منكم. ما الذي يحملك على تطبيق سنة ما من السنن، سواء السنة الراتبة مثلا، أو الوتر قبل النوم، أو صلاة الضحى، أو صدقة التطوع، أو عمرة النافلة، أو هذا الطواف الآن ببيت الله الحرام، أو قراءة شيء من القرآن، أو العناية بأذكار الصباح والمساء، وعدد ما شئت من هديه وسننه عليه الصلاة والسلام. حقيقة لو نظرت إلى قلوب المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبحث في قلوبهم عن الحوامل والدوافع التي تحمل أحدهم على اتباع السنة وتطبيقها ستجد أنها لا تخرج عن نوعين من الدوافع. أحدهما الرغبة في الأجر، لأن صاحب السنة يعلم أنه ما من سنة يطبقها إلا كتب الله بها أجرا، وأنه ما من سنة يفعلها إلا نال بها مزيدا من الحسنات، وأكرم بهذا المقصد وأنعم. لكن الدافع الآخر أشرف وأعظم وأجل وأبرك والله، صاحبه لا ينطلق للسنة يرغب في الثواب والأجر، لا، هو أعظم من ذلك، ينطلق لتطبيق السنة ويتوجه إليها حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد بذلك أن يكون شبيها بحبيبه عليه الصلاة والسلام. والله يا إخوة، جرب أن توتر الليلة، فإذا أويت إلى فراشك أو كنت ممن يقوم قبل الفجر، عندما تنطلق لقبلتك ومحرابك وسجادتك ومصلاتك تريد صلاة الوتر، إن نظرت إلى قلبك فرأيت أنه إنما تريد سنة الوتر للحصول على ثوابها وفضلها وخيرها وأجرها، فلك ما أردت وجزاك الله خيرا. وإن رأيت أنه إنما حملك على ذلك رغبة في أن تشابه في ليلتك تلك ليلة من ليالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذاك والله أعظم. جرب وستجد الدافع يختلف كثيرا. جرب ولو كنت متعبا ليلة من الليالي وقد استلقيت على الفراش عائدا من سفر، أو منهكا طيلة النهار من عمل، ثم أويت إلى فراشك وتثاقلت عن الوتر، جرب فلن تجد الرغبة في الأجر تسعفك لتتحمل المشقة، لكنك والله ستجد دافع المحبة يقوى على ذلك كله، فتجد نفسك منطلقا من الفراش متوجها للوضوء، قائما في المحراب تريد أن توتر، ما تريد أن تمضي عليك ليلة ليست على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل مثل ذلك في السنن كلها. إذن ها هنا حديث عن الدوافع التي تدفع أحدنا نحو الطاعة والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلا الطريقين مشروعان أيها الأحبة، وليس أحدهما يأثم به صاحبه، كلا، لكن واحدة منهما كما سمعتم هي أشرف من أختها وأعظم درجة وأبرك، فابحث لك فيها عن موقع رعاك الله. المعلم الثالث الذي نتحدث عنه في هذا السبيل هو حديثنا أيضا عن نقطة ذات صلة بالأمر الأول، حديثنا عن السنن وموقفنا منها، سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي تملأ الحياة. قلت قبل قليل أراد الله عز وجل واختار نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون بشرا إنسانا يعيش ما تعيشه الإنسانية ويتعرض لما تتعرض له البشرية من ظروف اجتماعية وأحوال نفسية وكل ما يمر بالإنسان. كان له زوجة بل زوجات وأولاد، كان له جيران وأقارب وأرحام، كان له أصدقاء وأعداء، كان له محبون ومخالفون. إذن كانت حياته مزيجا خليطا من كل المواقف التي تحتاج إليها في الحياة. والسؤال المهم هنا هو أنت ما موقفك من هذه السنن، وما الحجم الذي جمعته من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لتطبقه في يومك وليلته؟ دعني أقول لك بكل صراحة، منذ اللحظة الأولى التي يفتح فيها أحدنا عينيه عندما يستيقظ صباحا أو قبيل الفجر ليبدأ يوما جديدا يتنفس فيه بذكر الله، عندما يستفتح حياته بجملة من السنن الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الأذكار، يهب من الفراش، يطبق جملة من السنن، ينطلق يتوضأ، يذكر الله في كل أحواله، يصلي ما تيسر له، يحافظ على سنة الفجر قبل أداء الفرض، ثم يمكث في مصلاه لا تغيب عنه أذكار الصباح والمساء، ينطلق في يومه وليلته في تجارته، في بيعه وشرائه، في تعامله مع زوجته وأولاده، في أدائه لوظيفته، في تعامله مع أصدقائه، في كل حياته هو يعيش حياة يقوده في كل خطوة من خطوات حياته سؤال يقول: ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ دعني أقرب لك الصورة رعاك الله. أتيت إلى المغسلة تتوضأ، فإذا أتيت وفتحت الماء وأدخلت يديك تريد الوضوء، فأنت أحد رجلين: رجل يتوضأ وضوءا علمه إياه والداه لما كان صغيرا ولا يزال يتوضأه باعتباره الصفة التي تتحقق بها الطهارة، والآخر، النوع الآخر، رجل توضأ فما يدخل يده تحت الماء إلا وهو يستحضر سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يفرك كفيه ويغسلهما تحت الماء يعرف تماما بما تعلم وبما درس وبما سأل وبما فتش ورقب وبحث، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا، وكان يتمضمض هكذا، وكان يستنشق هكذا، ويغسل وجهه هكذا، ويخلل لحيته هكذا، ثم لا يزال في كل خطوة يستشعر أنه يطبق سنة. أرأيت إلى الفارق شتان بين الاثنين. قل مثل ذلك في الصلاة، فإذا وقف في المحراب يصلي واستقبل القبلة، ما أن يرفع يديه يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر إلا وهو أيضا أحد رجلين، أحدهما يصلي صلاة يطبق فيها أفعالا علمه إياها والداه لما كان صغيرا أو أساتذته في المدرسة، فلا يزال يصلي تلك الصلاة. ولست أقول إن هذا خطأ ولا تصح به العبادة، حاشا، لكني أقول فرق بين هذا الإنسان وآخر لما وقف يصلي في المحراب رفع يديه لتكبيرة الإحرام يستحضر تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بهذا المقدار ووضعهما في هذا الاتجاه، كانت كفه على هذا النحو وأصابعه بهذا الاتجاه، قائلا هكذا يرفع يديه إلى هذا النحو ثم يضع يديه، كل ذلك وهو يستحضر فيه سننا. فإذا قرأ دعاء الاستفتاح استحضر جملة من الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فهو يقول هذا الدعاء مرة وذلك الدعاء مرة، ليس له قصد إلا أن يشابه النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير صيغ دعاء الاستفتاح بأن يقول هذا مرة وهذا مرة، إذا ركع، إذا سجد، إذا رفع، إذا جلس، إذا تشهد، إذا سلم، في كل شأن من شؤون صلاته هو يستحضر تماما كيف يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النحو الدقيق يا أحبة من حمل أحدنا نفسه على الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى علم واسع دقيق بتفاصيل السنن. ولهذا قدمت في الخطوة الأولى معلما يتحدث عن البحث عن السنن والتفتيش عنها والتنقيب عنها، ويجب أن يكون منهج حياة، يجب أن نتعلم كل سنن من سنن الحياة في كل شأن من شؤوننا معشر العباد. ما الذي فعله عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يتوضأ؟ كيف كان يصلي؟ كيف كان يطوف؟ كيف كان يسعى؟ كيف يحلق رأسه؟ كيف يتناول طعامه؟ كيف يتعامل إذا غضب مع زوجته؟ كيف يعامل أهله إذا كان راضياً؟ كيف يربي أولاده؟ كيف يبيع؟ كيف يشتري؟ كل تلك المواقف يجب أن تكون حاضرة يا إخوة. ألسنا مسلمين؟ والله من أكبر العيوب التي تخريم حياتنا أن نكون ملمين بأشياء كثيرة في الحياة، وأن نكون متابعين لكثير من قضايا الحياة وأخبارها، وأن نكون أضعف ما يكون في متابعتنا ومعرفتنا وعلمنا بأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم وسننه وآدابه وأحواله وما الذي كان يفعله. والله إننا أغنى أمة بتراث نبيها عليه الصلاة والسلام. وقد كان لنا سلف رحمة الله عليهم خلفوا لنا تركة عظيمة وميراثا جليلا من ميراث السنن، حفظوه، رووه، نقلوه، دونوه، سطروه، ونقلوه أمانة للأجيال اللاحقة، فليس بيننا وبينها إلا العودة إليها والانكباب عليها وإخراجها في الحياة. والله يا إخوة، نحن بحاجة إلى أن يمشي ولد أحدنا في الشارع وليس معه أبوه، فيراه رجل من رجال المسلمين فيعلمه أدبا ويخاطبه بسنة، فيعود الولد ليشعر أن الأمة من حوله كلها تعيش على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دخل السوق، إذا أتى المسجد، إذا ذهب يلعب، يجد الأمة كلها من حوله، لا أستاذه في المدرسة ولا صديقه في الصف ولا ابن عمه في الأسرة ولا من يقابله في الشارع، كل أولئك يشتركون في قضية واحدة، أن تكون حياتنا قائمة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأوه خطأ خطأوه، وما رأوه صوابا صوبوه، وما رأوه بحاجة إلى تقويم قوموه. عندئذ يجب أن نكون أقدر على أن نفتخر وأن نعتز وأن نشرف باتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لن أتحدث عن أمر أسوأ من هذا. أنا لازلت أقول إننا بحاجة إلى أن تمتلئ حياتنا بالسنن، لكنني لابد أن أتحدث بأسف عن مواقف تشعرها وتعيشها كثير من نفوس المسلمين. عندما تجد أحدهم تلقائيا وأحيانا بلا قصد ولا شعور، إذا أقبل على أمر فترك فيه سنة أو قصر فيها أو أخل بها، فنصحه ناصح ليقول له افعل كذا أو السنة كذا، يكون جوابه في مقام الاعتذار وعدم تطبيق ما نصحه به الناصح بأن هذا سنة، وكأن السنة أصبحت اليوم على لسان بعضنا تقال عذرا عند الترك وعند عدم الفعل وعند التقصير، فأن تقول لصاحبك لا تؤاخذني، لا تثرب علي، لا تحرج علي، غاية ما في الأمر أنها سنة. هذا شعور يعيشه بعض الناس وهو بلا قصد، خلل كبير والله يجب أن يعالج. لأن سلفنا رحمة الله عليهم إنما بلغوا ما بلغوا في تلك المعاني العظيمة من صدق الطاعة والامتثال والاتباع لأنهم حملوا أنفسهم على فعل السنة لأنها سنة، وصرنا اليوم نترك السنة لأنها سنة. هذا الفارق الكبير يجب أن يردم، هذه الفجوة الكبيرة يجب أن تجسر، لنعود من جديد إلى هدي السلف رحمة الله عليهم، وأن نأخذ أنفسنا بجد نحو تطبيق السنن لأنها سنة. وعندئذ ستشعر والله بالأسى والحزن لأن سنة ما فاتتك يوما ما، أو أنك فات عليك تطبيق شيء من السنن ما كنت تعلمه، وأنك خسرت من ذلك في حياتك شيئا كثيرا. يسمع ابن عمر رضي الله عنهما حديثا من أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الصلاة على الجنازة وشهودها، يرويه أبو هريرة فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. القيراط من الأجر كما جاء في الحديث الآخر مثل الجبل العظيم كأحد. من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يعرف هذا الحديث، فكان ربما صلى الفرض وانصرف، وفي المسجد جنازة فربما ما حرص على الصلاة عليها، فلما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الذي سمعتموه تحسر وتأسف وتندم، فقال عبارته الشهيرة: والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة. كانوا يشعرون أن سنة ما لو فاتتهم فشيء عظيم فاتهم، وما بال أحدنا اليوم ربما ترك السنة الراتبة، وهي سنة راتبة ثابتة على الدوام عنه صلى الله عليه وسلم فيما عدا الأسفار إلا سنة الفجر، فيكون عذر أحدنا بأنها سنة، وربما كان مستعجلا ففرط فيها لأنها سنة، وربما كان غير مبال بها ولا مكترث فاعتذر عنها بأنها سنة. ترك الوتر مستمرا على ذلك نائما ويكتفي بصلاة العشاء بالفرض، وربما صلى السنة أو ترك وقال إنها سنة. هذا المأخذ يجب أن يعالج، ويجب أن نقول إن الترك الدائم للسنن، إن الترك الدائم المستمر المواظب الذي يترك به صاحبه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك أمر عظيم، وهذه مسألة أعظم من أن تقول فيها إنها سنة وتركت فحسب. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل لا يصلي الوتر، لا يصلي الوتر أبدا، قال ذاك رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. ولا يقول أحمد رحمه الله بوجوب الوتر، يقول بسنيته، لكنه نظر إلى أنه من اعتاد في حياته كلها أن يترك سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفاظ الشديد والمعاهدة الأكيدة، وأنه ما كان يتركها سفرا ولا حضرا، وصاحبنا هذا يتركها على الدوام لا عذر ولا مرض، سفرا وحضرا ولا يصليها إطلاقا، قال ذاك رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. يكاد يقول رحمه الله إنه فاسق، ما قالها ولا يرى فسق تارك الوتر رحمة الله عليه، لكنها مسألة عظيمة عندهم شديدة الأخذ. فأعود لأقول ما بال أحدنا لا يزال يزهد في كثير من السنن التي ثبتت عنده أنها سنن، ثم لا يزال يفرط في هذه ويتأخر عن تلك ويتوانى في الثالثة ويعتذر عن الرابعة، ولا يزال في نفسه كل مرة يقول لنفسه لا بأس إنها سنة. بلى والله البأس، كل البأس أن تكون في حياتك محروما من السنة، والله إنه أشد البأس أن تعيش حياتك محروما من السنة، بل أن يمضي عليك يوم وليلة وبين يديك سنة كان بوسعك أن تفعلها فتتركها، والله هذا حرمان، أن يكون بوسعك أن تفعل السنة فتترك وأن تتأخر ويقعد بك الشيطان بحجة أنها سنة. ما هذا الخذلان؟ علينا أن نعود من جديد، لأن نتفقد في قلوبنا موقع السنة من الاحترام والتقدير والإجلال. يجب أن نعيد للسنن هيبتها وتعظيمها، يجب أن نتذكر ما قلناه في مجلس سابق، والله إن من تعظيمنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته، وما عظمه والله حق التعظيم، ما عظم نبيه صلى الله عليه وسلم حق التعظيم ذاك الذي يزهد في سنته ويرغب عنها أو ينصرف عنها أو يتركها دون أمر يحمله على تركها، كل ذلك من الخذلان والحرمان. ولن يشبعك قول أحدهم ولو ملأ الآذان بحبه وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن حياته ممتلئة بتعظيم عملي، بتطبيق تظهر فيه السنن على حياته أجلى ما يكون وأحلى ما يكون وأجمل ما يكون. فإنه والله ما تحلو حياة المسلم إلا بامتلائها بسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا تطيب الحياة ولا يهنأ العيش في حياة أهل الإسلام إلا بقدر اقترابهم من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. المعلم الرابع الذي يجب أن نكون أيضا فيه صرحاء بما فيه الكفاية، ونحن نتحدث عن الطاعة والاتباع والامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم، أن نقول عندما تحمل نفسك على سلوك هذا الطريق وترجو يوما ما أن تكون عبدا أكرمه الله بأن يعيش حياته متبعا طائعا مقتديا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت في موقف اختبار تختبر فيه نفسك. سأكشف لكم الغطاء لأقول بكل صراحة، اختبر حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم، وليكن أحدنا صريحا مع ذاته ونفسه دون مجاملة. لا تأخذك في نفسك لومة لائم، أنت أدرى بنفسك حفظك الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة. اليوم اسألها هذا السؤال وقل لها بعد أن تواجهها بصراحة وبعد أن تأخذها في زاوية ضيقة لا مناص فيها ولا فرار، لتقول لها أخبريني بصدق كم هو حجم حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما تنتظر أن تسمع إجابة من داخلك فيجب أن تكون واعياً ولا تنجرف لعبارات تقال بظاهر اللسان، ولا تنخدع بجمل تسوقها لك نفسك الخادعة فتصدقها وتتركها وتنصرف. كن عاقلاً بما فيه الكفاية، كن واعياً بدرجة كافية. عندما تختبر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم اسألها أسئلة عملية لتقول لها كم حجم السنن التي تطبقينها في اليوم والليلة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وحيثما وجدت وفرة وكثرة وطاعة واتباعا واقتداء بالسنن ولهثا خلفها وحرصا عليها واستباقا إلى تطبيقها فأبشر بخير واهنأ بحبك لنبيك صلى الله عليه وسلم. وما وجدت خلاف ذلك، وإن وجدت تقصيرا وعزوفا وزهدا وإخلالا وابتعادا وفجوة وجفوة فحذاري حذاري أن تقول لك نفسك، ولو أقسمت لك بالله 100 مرة، ولو قالت لك نفسك والله إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أقول اختبر حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم دون أن تخدع بزخرف القول، ولا أتنجرف بالشعارات البراقة لتقول لها أريني من واقع حياتك تطبيقا عمليا، وأخبريني عن مواقف كانت السنن وفيها عندك أعظم وأشرف وأجل من مجرد العادات والتقاليد. عندما تكتشف في حياتك رعاك الله أنك احتجبت عن أخوات زوجتك مثلا، وعن زوجات إخوانك مثلا، وقد كانت الأسرة عندكم دارجة على عدم الاحتجاب والجلوس سويا والاختلاء بهن دون محرم، ثم رأيت أن ذلك يصطدم تماما مع قوله صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار أرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو أخو الزوج أو ما يقاربه. قال الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. عندما ترى نفسك في موقف من المواقف استطعت أن تنجح في تغيير نمط من أنماط حياتك كهذا على سبيل المثال، ثم تركت شيئا ما توارثته الأسرة عادة وتقليدا، أو وجدت نفسك قد توطنت عليه إلفا وعادة ثم تركته لا لشيء إلا لأنك تريد أن تتبع فيه شيئا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هنا يكون الحب الصادق. عندما تحدثك نفسك عن حب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أطلب منها شواهد في الحياة نحو هذا، أطلب منها أن تذكرك لمواقف على هذا المنوال، وإلا فلا تكتفي بمجرد الإجابات الفارغة التي تخبرك عن ذلك الأمر. عفوا، كنت قبل قليل أقول لك اختبر حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم، لكني الآن سأرتقي بك في سؤال أكبر لأقول لك اختبر حبك لربك جل جلاله، اختبر حبك لله سبحانه وتعالى. وما علاقة هذا به؟ علاقته أن الصحابة كانوا يقولون إنا نحب الله، ويكثرون من ترداد هذه العبارة حتى أنزل الله آية اختبرهم فيها وامتحنهم فسموها آية الامتحان، قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الآن نحن على عتبة أخطر وأعظم من السابقة. هل سألت نفسك يوما ما هذا السؤال؟ هل تحب الله؟ هل جربت يوما ما أن تسأل نفسك هذا السؤال؟ لا بأس، اسألها الآن، هل تحب الله؟ لا تعجل في الإجابة، ولا تقل نعم ولا تقل لا، لكن عد ففتش. إن أردت أن تقول نعم صادقا بأنك عبد تحب الله فطبق قول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والله يا أحبة، بقدر ما يحمل أحدنا في حياته مساحة يتبع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعه فيها ويقتدي بها فيها فإنه عندئذ صادق في دعوى حبه لله، وإلا فليراجع محبته لربه جل جلاله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والمسألة ها هنا واسعة الذيل، وطويلة، ليس هذا محل بحثها الآن، لكن شاهدنا عندما تريد أن تأخذ نفسك في هذا الطريق صدقا والله احملها محمل الجد. المسألة الآن ليست باليسيرة، المسألة الآن على أعتاب خطيرة تتعلق بحبنا لله عز وجل. وأي مسلم يرجو أن يعيش حياته بعيدا عن حبه لله؟ أي سلامة، عفوا، بل أي صلاح تظنه في نفسك؟ أي خير، أي تقوى، أي سلامة، أي نجاة، أي عبادة تقدمها إلى ربك إن لم يكن لها رصيد عظيم من محبتك لله عز وجل؟ محبتك لله مرة أخرى سنقول ليست مما يملأ بالعبارات التي تطن لها الآذان، إنما هي مواقف في طاعتنا واتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال سهل بن عبد الله وهو يربط ما العلاقة بين حب الله واتباع السنن في الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يرسم رحمه الله سلسلة من الحلقات فيقول علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته. فوصل رحمه الله من هذه السلسلة إلى أن عبداً متى وقعت واستقرت ووقرت محبة الله في قلبه وجد نفسه مقبلة على القرآن، فإذا أقبل على القرآن أفاضت على قلبه محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم شاء أم أبى، لأن القرآن مليء، وكم مرت بنا النصوص الداعية إلى طاعته، إلى تعظيمه، إلى محبته، إلى التأدب بآدابه، إلى الإقبال على سنته. ومتى وقرت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب وجدت النفس منقادة طوعا أو كرها لاتباع السنة، والله اختصر على نفسك الطريق وازرع في قلبك محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد نفسك منقادا في اتباع السنن، تجد نفسك سالكا طريق الطاعة والاتباع خطوة خطوة دون أن تقول لنفسك أين أنت في هذا الموطن أو ذاك. ثم المعلم الأخير الذي نختم به حديثنا عن المعالم التي يسلكها العبد في طريق طاعته واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مصطلح أهل العلم على تسميته بالهدي النبوي الظاهر، ويراد به جملة السنن التي ثبتت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهيئة الإنسان ومظهره وشكله ولباسه. هذا النوع من السنن نوع عظيم ومرتبة جليلة فرط فيها كثير من المسلمين والمسلمات اليوم، وبما أنها جلسة مصارحة ومكاشفة أردنا فيها أن نكشف على نفوسنا الصراحة فيما يتعلق بموقفها من الطاعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أيضا أن نقول بكل وضوح إن زهدا كثيرا أو عزوفا شديدا حصل في أوساط المسلمين والمسلمات تجاه هذا النوع من السنن، وهو المسمى بالهدي النبوي الظاهر. الهدي النبوي الذي يتمثل فيما يتعلق بهيئة المسلم وشكله ولباسه، وكل ذلك باب عظيم من أبواب الشريعة، لكن الخلل الذي تسرب إلى نفوس بعض أهل الإسلام أصلحنا الله وإياهم جاء من النظرة إلى هذا الباب من أبواب الشريعة على أنه باب من أبواب الكماليات، وأنه مرتبة من مراتب الدين التي ليست باللازمة ولا المهمة، فتعامل معها أبناء وبنات المسلمين بقدر كبير كما أقول من الزهد والعزوف وعدم الحرص. عندما نتحدث عن الهدي النبوي الظاهر فأنت تتحدث على الشعر وحلقه وتمشيطه، على اللحية وإعفائها، على عدم إسبال الثياب ووجوب العناية بالحد الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، على عدم جواز التكشف للنساء في اللباس أو العري أو كشف مفاتن الجسد، على التشبه بين الرجال والنساء كل صنف أحدهما بالآخر، على استقلال هوية المسلم في لباسه وهيئته وعدم تشبهه بأهل الكفر أو الفسوق أو الفجور، كل ذلك مندرج في عداد ما يسمى بالهدي النبوي الظاهر. لست بحاجة إلى أن أقول إن بين الباطن والظاهر لحمة لا انفكاك عنها، وما ينعكس على ظاهر العبد فهو أثر من آثار ما استقر في باطنه. بمعنى آخر أنه ما من عبد يدعي حباً وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنها ملأ بها قلبه ثم كان على ظاهره خلاف ذلك من عزوف عن السنن وزهد بها وعدم اكتراث واعتناء بها، فثمة خلل لا يحتاج فيه إلى إثبات، لأن ما استقر في الباطن انعكس على الظاهر، وقد قالت العرب كل إناء بما فيه ينضح. عندما تمتلئ القلوب طاعة وحبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام لست بحاجة إلى أن تأمر الرجال فتقول لهم عليكم بأمره عليه الصلاة والسلام القائل أعفوا اللحى حفوا الشوارب، لست بحاجة لأن تذكر المرأة المسلمة لتقول لها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. عندما تعمد أختنا المسلمة لأن تنتف شعر حواجبها تتزين به، فالمسألة ليست في نزع شعرة من وجهها، هي في نزع روح من رحمة الله حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة أجاركم الله. عندما نتحدث عن هدي نبوي ظاهر فإننا نؤاخذ المسلمين جميعا بأن يكونوا أتم عناية، وأنه لا نظرة في الإسلام إلى أن هذا باب من أبواب الشريعة يحتل مرتبة ثالثة أو رابعة أو عاشرة. كل هديه صلى الله عليه وسلم كمال وجمال وجلال، كل هديه صلى الله عليه وسلم ظاهره وباطنه على النحو الأتم والمرتبة الأكمل، والله ما يشك في هذا مسلم. فإن كان هديه أعظم وكانت سنته أتم وكانت طريقته أكمل، فلما الزهد إذن؟ هذا السواك وهو عود من خشب يستاك به عليه الصلاة والسلام، كان يحبه وكان يكثر من استعماره ويحث على أخذه وعطائه إلى لحظة أخيرة في حياته وهو يحتضر في حضن عائشة رضي الله عنها، دخل أخوها عبد الرحمن وبيده سواك رطب فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره أي حد النظر إليه. قالت عائشة وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، ما كان يقوى على الكلام. قالت فأخذته فقضمته فنفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيته استن استنانا قط أحسن منه، فما هو أن فرغ إلا أن رفع أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى عليه الصلاة والسلام. يعجبني قول بعض أساتذتنا، يقول إذا أردت أن تشتري سواكا من بائع المساويك، يقول فأتحرج أن أماكسه في السعر أو أكاسره فيه، يبيعني سنة ثم أقول له بريالين أو بثلاثة أو بأربعة. ليست دعوة إلى عدم جواز المماكسة في البيع والشراء، لكن نظرة لطيفة تتعامل مع مآخذ السنن على أنها مواطن شرف يقود المسلم له نفسها انقيادا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.